الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سائل يسأل يقول: قال الشيخ خليل هراس رحمه الله في كتابه شرح الواسطية في معرض كلامه عن صفة الإرادة، ناقلا قول المعتزلة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. ما معنى قوله حادثة لا في محل؟ نرجو إيضاح ذلك، وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: من المعلوم أن المعتزلة يثبتون لله جل وعلا الأسماء دون الصفات، فيقولون مثلا: هو عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وقدير بلا قدرة، وهكذا. فهم يثبتون لله جل وعلا الأسماء وينفون عن الله جل وعلا الصفات. والقدرة، اتصاف الله جل وعلا بالقدرة، هذا مما ينفيه المعتزلة، هذا مما ينفيه المعتزلة. ولذلك فهم يؤولون النصوص والآيات التي أثبتت هذه الصفة لله جل وعلا. فمعنى اتصاف الله تبارك وتعالى بالقدرة في بعض الآيات، معناه عند المعتزلة أن الله تعالى يخلق تلك القدرة، إذن فهي قدرة مخلوقة، وبالتالي فليست بصفة من صفات الله، وإنما هي صفة مخلوقة. إذن فهذا هو معنى قول المعتزلة عن قدرة الله بأنها حادثة، أي أنها حدثت بعد أن لم تكن، وبالتالي فهي مخلوقة. وقولهم بأنها حادثة لا في محل، بمعنى أن الله جل وعلا خلق تلك القدرة وتلك الصفة في الخارج، ولكن تلك الصفة لم تقم بذات معينة. وهذا من تناقض المعتزلة ومن اضطرابهم، ذلك لأنه من المعلوم أن الصفة لا تقوم إلا بموصوف، فلا يعقل ولا يتصور أن تكون صفة في الخارج وهي في غير موصوف، وبالتالي فهذا من تناقض المعتزلة. فكيف يعني تكون هذه الصفة ثم يقال بأنها لا تقوم في ذات معينة ولا تقوم في محل؟ فهذا من تناقضات المعتزلة. ولذلك فلا شك ولا ريب أن الحق والصواب في هذا الباب ما عليه أهل السنة والجماعة، من أن هذه الصفات التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اتصاف الله جل وعلا بالقدرة وبالسمع وبالبصر وبالعلم وبالإرادة غير ذلك، فكلها صفات لله جل وعلا، وهي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المذهب الحق في هذا الباب. وأما نفي المعتزلة لصفات الله جل وعلا فهو يعني مذهب مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلى وأعلم.